ف يعني شيء الشيء بالشيء يذكر. ومما يذكر ايضا انني في اول حياتي لما كنت اقرا قوله تعالى اولئك كالانعام بل هم اضل، اقول يا رب هو فيه ضلال بعد ضلال الانعام؟ ده الانعام هي قاع الضلال، الانعام هي ايه؟ قاع الضلال. طيب بل هم اضل، افعل التفضيل ده هروح بين فين؟ ما فهمش، ما جتش جواب. بس من ما رزقني الله به ان كلام الله في في في كلام في قلبي وعيته او لم اعي، فهمته او لم افهمه. فكنت طبعا الايه الكريمه مقدسه، واعتقد دائما ان فيها سرا الهيا وانني لم افهم هذا السر الالهي. وبعدين مرت الايام واحدث هذا الزمن شرحت لي الايه. تفهم كلامي يا ولد يا ابو معاذ؟ احدث ايه؟ ايه شرحتها ازاي بقى؟ طبعا ده مش شرح يؤخذ، ده خواطر مش شرح ايه؟ وانما هي خواطر. قلت يا ربي مثلا في اضل من الحمار؟ ما فيش اضل من الحمار، ولكن الحمار لا يكذب. ولكن ايه؟ وهل رايت حمارا ينافق؟ هل رايت حمارا يغدر؟ هل رأيت حمارا يحلف يمين الغموس؟ الله، ده إذا بلهم أضل، واضحة جدا جدا، إذا بلهم أضل. أنت فاهم كلامي؟ لأن الحمار سيد أهل الضلال، ها؟ سيد إيه؟ إلا إنه لا يكذب ولا يغدر ولا يشهد زور ولا ينافق ولا يؤجر لسانه ولا يؤجر كرامته ولا يخدع قومه ولا يعمل لحساب أعدائه ولا يخون وطنه. الله الله أكبر. ده وجدت إذن فعلا إيه؟ بل هم أضل في إيه؟ متسعة جدا جدا. إحنا وقفنا عند فهم كلامي. فأنا دايما التدبر هو نصف العلم، ها؟ التدبر هو نصف العلم، هو يكشف لك من العلم ما لا تكشفه القراءة.